يشمل الذكور والإناث. ماذا أنزل الله؟ قال: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، كمل هذا واحد، لا تلتفت جزاك الله خير، أنت قم، ما تعرف من يكمل؟ يلا تفضل. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، كمل، ما جاء وقت ما جاء محل الشاهد، تفضل. لا وجدتموهن